لا يضعون هذه الاشياء. فهو كل ما هيروح مكان اللي هو الحضانه اسمك ايه، وانت ابوك ما لقيتش الاسم ده او يضحكوا عليه او يسخروا منه. في المدرسه الابتدائي كل ما يدخل مدرس نفس التعليق، اصحابه نفس التعليق، في السكنه وفي الجامعه في المطرح ما يروح كل اللي هيسمع اسم سيدنا. طبعا دي كانت تراكمات كثيره خاصه اذا كان الاسم يعني منكره. فلذلك ينبغي الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الاسماء الحسنه. هذا من حقوق الطفل على ابيه، ليش يسميه صار ويسميه هذه الاسماء الغريبه التي نسمعها في بالذات الارياف. نعم. فلذلك لم يملك الرسول صلى الله عليه وسلم ان يغير هذه الاسماء، لان اسماء يعني اجدادهم في الجاهليه. سمعت عبد الله بن مغفلين رضي الله تعالى عنه يقول: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عام الفتح في مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. في ان هذا الترجيع هو التمديد، يعني الوجود بالذات، يعني قيل ان هذا لانه كان راكب الناقه، فان كان يقرا المد وهو راكب شيء بيتهز ويتحرك فيحصل هذا الايه الترجيع. قال معاوية: لولا أني أكره أن يستمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث متفق عليه. قوله تبارك وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، اختلف في المقصود بهذا الفتح المبين. فالقول الأول إنه فتح مكة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتح مكة. القول الثاني انه فتح الروم وغيره من بلاد فارس وكذا وكذا، لان بلا شك كل نصر وفتح احرزه المسلمون حتى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو فتح على النبي صلى الله عليه وسلم. لاننا كما عرضنا من قبل مرارا قلنا ان هناك علامات وامارات يستدل بها على صدق نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. جمعناها في خمسه اشياء، ما هي؟ من يذكرها؟ خمسة أشياء من أمهات الأدلة على صدق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه. نذكركم بها. الأول هذه الأدلة طبعا دي مسألة خطيرة، إن أنتم يعني لا تدخلون هذه المسألة. يعني إذا سئلت عن قضية هي أوضح وأخطر قضية في الإيمان، ما الدليل على صدق محمد عليه السلام؟ كيف تستعمل تقسيم الدليل؟ أول شيء اتفاق التخطيط لصاحب الرسالة. الأمر الثاني آثاره في العالم وفي الوجود، آثاره. الثالث المعجزات. الرابع النبوءات. الخامس البشارة. هذه أمهات الأدلة التي يستدل بها على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا موضوع كبير لكن اختصار شديد. أولا الصفات الشخصية، لأن الأنبياء يستطيع الله سبحانه وتعالى من اشرف واكرم واعلى انواع الفتاة في جميع الصفات، في الحسب والنسب، في الجمال جمال الصوره، في سلامه الاعضاء والخلو من العهاد او النقص او اي شيء يعني منفذ، في الاخلاق، في كل شيء من الصفات البشريه يكون الانبياء مختصين بين سائر البشر بصفات لا يشركهم فيها مجتمعه غيرهم. ممكن واحد ثاني يجد واحد يختص بذكر الكرم، او اخر يختص بالحلم أو كذا او كذا من الصفات، لكن ان تجتمع الصفات كلها كامله كما قال الشاعر: فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. فغايه العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت فيه الفضائل والكمالات البشريه بصوره لا توجد في غير من البشر عليه الصلاه والسلام. فهذه اول شيء، ان الانبياء لهم خصائص وصفات لا توجد مجتمعه في اكمل صوره الا في الانبياء، فمتى وجدت في شخص فهو نبي من انبياء الله. هذا اول شيء. الامر الثاني وهو الذي له علاقه بموضوعنا وهو موضوع ايه؟ الاثار. أن الله سبحانه وتعالى أيضا يجعل الأنبياء آثارا وبصمات يخلقونها على البشرية، لا يمكن أن تتولد لغيره من البشر. فآثار النبي الصادق الحق الذي يبعثه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تلتبس بآثار واحد من المصلحين أو أهل الخير أو كذا أو كذا، وإنما تكون له آثار واضحة. ولرسولنا صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر على الإطلاق من هذه الأثار، كيف لا

بحيث يتقل بهم طريقه لا يكتشفها ابنهم مريض بكان انهم هم الذين طلبوا هذا الايه. فالمهم يعني وصلهم لب مشترك وقالوا له ان مطلوب ان هذا الشخص هو ابنهم يعني تذهب الى مدرسته في مكان معين هو موعده كذا يخرج من كذا ما يكونش في حد موجود في البيت تستطيع ان تختصر مثلا من المكان الفلاني وتكسر الباب الفلاني في درج معين ليترك اشياء. كل محتواه لم يبينوا له ان بالذات هم يقصدون الايه؟ الكتاب اللي هو بيألفه. فقالوا يعني يكتب لنا كل ما في محتويات الدرج. المهم اسمح للطفل فعلا ان يصل الى هذا الشيء واخذ الاشياء ثم قدم لهم كل شيء ما عدا مخطوطة الكتاب. ما عدا مخطوطة الكتاب، يعني أظهر لهم إن إيه إن أنا قلت يعني مش معقولة يكون الكتاب ورق هيكون مهم بالنسبة لهم. وأعطى عليهم كل الأشياء الأخرى وأخذ هو الإيه المخطوطة. وعكس اللطف الظريف هذا يعني على قراءة المخطوطة. حتى فرغ منها تماما ومن شدة إعجابه وانبهاره لما فيها من الحقائق أسهر إسلامه. اللص نفسه أشهر إسلام أعلم إسلام وذهب إلى موريس بوكاي نفسه وسلمه المخطوطة. طبعا كان هو حزن حزنا شديدا على ضياع هذه المخطوطة. هذا كتاب مشهور جدا موجود بلغات كثيرة في العالم ممتاز جدا موقف القرآن الكريم والإنجيل والتوراة وموقفها من العلم طبع وطول المرارة والطبعة موجودة سواء في الإنجليزية أو بالعربية موجود طبعتين مكتبة مدبولي في طبعة في مكتبة من يدع ترجمة سويدية. فالشاهد يعني أن هذا الكتاب الحمد لله متوسل ومذكور. فالشاهد يعني أن نعود لموضوعنا يعني أن الله سبحانه وتعالى إن من المعجزة الرسول عليه السلام معجزة باقية وخالدة ولا تزال تعمل مع ما فعلها في قلوب الذين أراد الله سبحانه وتعالى بهم الخلق والسلطة لهم من هذا يعني الضلع. طبعا اخر طبعا معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم منها قسم كبير جدا معجزات حسيه. نحن لا ننكر معجزات حسيه كما تفعل المدرسه اللي مدفوعه بالاصلاحيه الضلع والا لا نقر ان هذه المعجزات متواتره بلا شك جرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم باذن الله. ولكن معجزته الكبرى هي القران الكريم. طبعا من الاشياء اللي لابد ان يهتم بها كل مسلم ان يعرف كيف يدلل على اعجاز القران الكريم. هذه قضيه لا تقل في اهميتها عن قضيه اثبات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان تعطي هذه القضايا حقها العظيم الذي يعني تستحقه. من الجزء الاخير او الشيء الخامس مما يعرف به يعني يثبت به نبوه النبي صلى الله عليه وسلم هو النبوءات. النبوءات يعني ما اخبر به عليه السلام من انه سوف يحصل ويحصل تماما كما أخبر لا يتخلف منه شيئا على الإطلاق. و يعني هذا فيه أبحاث كثيرة جدا في آلاف النبوءات نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت تماما كما أخبر تماما وما بقي سوف يظهر ولا شك وتعلمون نبأه بعد حين. فالمعجزات كثيرة جدا جدا حصلت كما أخبر النبي عليه السلام لا يبقى إلا يعني ليست فيها أي احتمال للمصادفة لأنها لم تخد مرة واحدة كلها وقعت كما أخبر. وهذا حديث طويل جدا واضح يلفت نظري أيضا الآن أحدث شيء كان حصل بعد حرب الخليج في إيران حرب الكويت الحرب الخليجية الثانية كما يسمونها كان حصل وضيع فترة ثم ردم هذا الخبر. وضيع كانت الثابتة وبعض اللقاء كان في الصباح سمع بعض الإخوة وضيع أن الاكتشاف الجماعيين كانوا في البعث الأمريكية بالجواسيس دول بيفتشوا في على الحاجات الذرية العراقية فكان مما فحصوه تربة نهر الفرات تربة نهر الفرات حتى يشوفوا التأثير الإشعاعات عليها أسامي هذا. فاكتشفوا ان في يعني اذا الراس ذهب موجود ثم بدراسات معينه وفحوص معينه باجهزه حديثه اعلنوا عن وجود نهر جبل من الذهب تحت نهر الفرات جبل من الذهب وبداوا يناقشوا ساعتها ليه بقى هيحصل ايه طب لو صدام حسين اكتشف هذا الجبل. المهم ثم ردم على الموضوع ده الله اعلم ما السبب. هذا بلا شك

يحصل احد اما القتل والتدمير والتضحيه وما يسمى بالتطهير العرقي، واما بتشويش الاسلام، ان الاسلام دين الارهاب ودين القتل ودين الدماء ودين كذا.